هتيجي يوم القيامة تقابل حبيبك صلى الله عليه وسلم وتقول أنا وقفت في يوم من الأيام أنصر الحق، وقفت في يوم من الأيام أقوي من عزيمة إخواني، أقوي من عزيمة الرئيس اللي ربنا إن شاء الله يشد على عضده وينصر مصر وينصر الأمة كلها. فقول الكلمات دي من قلبك واستشعر كده المعاني الصادقة واستشعر الإخلاص. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض. ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الجهاد، أن يرانا الله في ساح الجهاد. يا رسول الله قم فانظر جنودا لم يكونوا في الوغى إلا أسودا. يا رسول الله قم فانظر جنودا لم يكونوا في الوغى إلا أسودا. كرهوا العيش على الأرض عبيدا ورأوا فيك معينا لن يبيدا. إنهم بين الورى رمز الفدا، إنهم بين الورى رمز الفدا. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الجهاد، أن يرانا الله في ساح الجهاد. غيرنا يرتاح للعيش الذليل وسوانا يرهب الموت النبيل. غيرنا يرتاح للعيش الذليل وسوانا يرهب الموت النبيل. إن حينا فعلى مجد أثيل أو نعينا فإلى ظل ظليل. حسبنا أنا سنقضي شهداء، حسبنا أنا سنقضي شهداء. أعلى يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الجهاد، أن يرانا الله في ساح الجهاد. حبذا الموتى يريح البائسين ويرد المجد للمستعبدين. حبذا الموتى يريح البائسين ويرد المجد للمستعبدين. فلنمت نحن فداء المسلمين سادة الدنيا برغم الكافرين. وليسد في الأرض قانون السماء، وليسد في الأرض قانون السماء، وليسد في الأرض قانون السماء. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الجهاد، أن يرانا الله في ساح الجهاد. غيرنا يرتاح للعيش الذليل وسوانا يرهب الموت النبيل. غيرنا يرتاح